إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره سبحانه، عز إلهًا بديعًا ديانًا، نحمده تعالى على آلائه الجُلَّى مما تناءَى وتدانى، ونشكره على ما خصَّ من نعمٍ تتوالى ولا تتوانى. لك الحمد ما أولاك بالحمد والثنى على نعمٍ أتبعتها نعمًا تترى، لك الحمد حمدًا أنت وفَّقتنا له وعلَّمتنا من حمدك النظم والنثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثنى بالاستفتاء النفوس عن هواها، وأشهد أن نبيَّنا وسيِّدَنا محمدًا عبد الله ورسولُه، خيرُ من هدى الأمة لمناهِل تقواها، وأصَّل معالم الفتيا ومبناها، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه بدور الحق الساطع عيانا، ومن اقتفى أثرهم بإحسان يرجو من المولى رحمةً ورضوانا، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، فإنها الذخر الأبقى، والدرع الأقوى، والطهر الأنقى، والقمة الأرقى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالزموا رحمكم الله التقوى، تقوى إله العالمين، فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين، فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. أيها المسلمون، في زمن الانفتاح العالمي المبهر بإعلامه وفضائياته وتقاناته وعولمته وشبكاته ومخترعاته، تبرز قضية شرعية مهمة ذات مقام رفيع وشأن عظيم بديع، تناشد الأمة دون الانحدار. تلكم أيها الأحبة الكرام هي قضية الفتوى، والتوقيع عن رب العالمين عبر القنوات ووسائل الاتصال الحديثة والتقانات. إخوة الإيمان، للفتوى في شريعتنا الغراء مكانة سامقة سمية، ومنزلة شريفة عالية، بها تستبين معالم الدين، وتنجلي مبهمات الأحكام عن المستفتين، ويتلقى المسلمون أحكام رب العالمين، وهي فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقي، حتى لا تخلو الأمة من قائم لله بحجته بالإفتاء والبيان والدليل والبرهان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. ذاك هو الأصل في حكمها، ولعظيم شأنها تولاها رب العالمين، فقال سبحانه: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، وقال جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وكان أول من نال شرف الإفتاء والتوقيع عن رب العالمين فرقى بالإفتاء الذروة والمنتهى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعلم الصحابة آدابها وأحكامها، ثم تولى زمام ذلك بعده صحابته الأطهار وأهل العلم من السلف الأبرار والتابعين الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. ولمعرفتهم بمكانتها وخطورتها كانوا يتهيبون الإفتاء، فما منهم من أحد يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا، كما أثر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم. ويقول بشر الحافي: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. وقال ابن الصلاح رحمه الله: هاب الفتيا من هابها من أكابر العلماء العاملين وأفاضل السالفين والخالفين، وكان أحدهم لا تمنعه شهرته بالأمانة واطلاعه بمعرفة المعضلات في اعتقاد من يسأله من العامة من أن يدفع بالجواب أو يقول لا أدري أو يؤخر الجواب إلى حين يدري. الله أكبر. يا مسرعين إلى الفتاوى هونوا، فلرب فتوى أهلكت من قالها، ولرب فتوى شككت متدينا فيما لديه وأحدثت زلزالها. أيها المؤمنون، الحاجة إلى الفتوى قائمة إلى قيام الساعة، لا يخبو نورها ولا تتغور بحورها، والحاجة لها في هذا العصر الهائج بالمتغيرات، المصطخب بالتحولات، العاج بالمخترعات والتقانات والفوائيات والشبكات والقنوات التي أحالت أقطار المعمورة المتنائية إلى قرى متسامتة مترائيح. آكد وألزم وأوجب وأحتم، إلا أن الغيور ما أكثر ما يرى من أشباه المفتين وأنصاف المتعالمين الذين يتجاسرون وبجرأة عجيبة على مقام التحليل والتحريم، ممن يمدون للإفتاء باعا قصيرة دون علم وبصيرة. وإنك لواجد في ساحات الفتوى وحلائب العلوم والمعارف من ذلك العجب العجاب، والله المستعان. تشكو الفتاوى في زمانك حالها من بعد ما سلب الفضاء جمالها، صارت مبلبلة الفؤاد، أتشتكي علماءها أم تشتكي جهالها؟ معاشر المسلمين، إن من أوجب الواجبات أن يقوم بهذا العمل المؤهلون دون المتعالمين، والأصلاء دون الدخلاء، حفظاً لدين الأمة وتوحيداً لكلمتها وضبطاً لمسالكها ومناهجها. وقصر الفتاوى القضايا المهمات والنوازل والملمات على ولاة الأمور ومن في حكمهم من العلماء الموثوقين والجهات المخولة كهيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية والهيئات الشرعية، كي تحكم الأحكام وتزم أمور المسلمين والإسلام. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: الإمام والحاكم إذا نزلت به نازلة لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة عليه أن يجمع العلماء وذوي الرأي ويشاورهم. ومن الضوابط المهمة للفتاوى في عصر التقانة التي تذاع على عالم مفتوح لا يفرق بين الملل والمذاهب والفرق والمشارب والثقافات والأفكار، ألا يتولاها إلا الأكفاء تحت مظلة موثوقة، فلا تؤخذ من المجاهيل والمواقع المشبوهة. ومما ينبغي العناية به معرفة آداب الإفتاء والاستفتاء، فإن للمفتي آداباً وأخلاقاً تجمل منصبه وتكمل منزلته وتستميل قلوب السائلين وأبصارهم بما يليق بجلال الإفتاء ومكانته، ومن أهمها صلاح النية وصدق الطوية واللجوء إلى رب البرية، وأن يوافق قوله فعله، وأن يكون الحق رائده والنص دليله ومرشده، حسن الاستماع جيد الملحظ والاستنباط، مستفسرا لما يحتاج استفسار، سالكا منهج التيسير ورفع الحرج واعتبار المآلات والأخذ بالمصالح ودرء المفاسد، وعلى المستفتي أن يتحرى في سؤاله المفتي التقي الورع الثقة، وأن يوقره ويحترمه ويجله، ولا يسأل عن المسائل الشاذة والغريبة، ولا يلح في تطلب الجواب، ولا يسأله في حال ضجره أو همه أو شغله أو غير ذلك مما يشغل قلبه وفكره، وأن يحرص على الإيجاز والاختصار مع الوضوح والبيان، ويدعو للمفتي في حضوره وغيبته، ولا يواجهه بما يكره من الألحاظ أو الألفاظ. أمة الإسلام، وهنا دعوة موجهة لعلماء الأمة للحفاظ على هوية الأمة الإسلامية ووحدتها ووسطيتها واعتدالها وتعاهدها بالتفقيه والتوعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي للشبهات المضلة والدعوات المغرضة، وفوض الإفتاء عبر الوسائل الحديثة ومواقع التواصل المختلفة، وتقوية التواصل مع شباب الأمة لتعزيز نهج الوسطية بينهم وتحذيرهم من التفرق والتحزب والتعصب والمذهبية والطائفية والكراهية، وتحقيق القدوة الصالحة لهم والاجتماع على القضايا الكلية ومنظومة الأخلاق والقيم الكبرى، والتحلي بآداب الخلاف صونًا لمصالح الأمة العليا، خاصة في زمن الانفتاح العالمي بفضائياته وإعلامه وتقاناته، وتعزيز دور الفتوى في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة التطرف والعنف والإرهاب والانحلال، ولزوم الجماعة والإمامة وإحلال السلام والتسامح. وإنه ليجدر بأبناء الأمة أن يراعوا للعلماء وأهل الفتوى حقهم، ويعرفوا لهم فضلهم ويرفعوا مكانتهم، ومن حق أهل العلم الرجوع إليهم والصدور عنهم، خاصة في النوازل والمستجدات وعند حصول الفتن والنوازل العامة، ووضع الثقة بهم، فهم أهل البصيرة والدراية، لا سيما عندما تشتبه الأمور وتلتبس الحقائق ويكثر الخلط والتشويش، حينئذ تعطى القوس باريها ليقول أهل العلم قولتهم والناس لهم تبع. يقول الحسن البصري رحمه الله: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نفعني الله وإياكم بمحكم كتابه وهدي خطابه، وجنبنا فتنة القول والعمل ومسالك التعالم والزلل، أو أن نقول عليه ما ليس لنا به علم، أو نتقحم في شرعه ما ليس عندنا فيه فهم. إنه جواد كريم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي لغفور رحيم. الحمد لله ولي التوفيق لأقوم سنن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخشى البرية في السر والعلن، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه منابع الفضل وكل بالمدح قمن، والتابعين ومن تبعهم بإحسان. ما غرقت ورقاء بفنن، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، واحذروا زور القول ودخله، ومنكر الرأي وخطله، واتبعوا صالح الفعل ومثله، تفلحوا وتفوزوا، وللخيرات تغنموا وتحوزوا. إخوة الإسلام، وفي لجج احتدام العالم واضطرابه، وتخلخل أركان فكره واحترابه، وفي عصر الثورة التقنية وأوج الحضارة والمدنية، يشاد بالحدث العلمي المهم المتمثل بإقامة الندوة العلمية الكبرى، الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما، تأكيداً على عناية ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما حسًا ومعنى. وقد أثلجت صدور المؤمنين وقرت أعين الغيورين بمخرجاتها المهمة وبوثيقة الحرمين الشريفين في الفتوى الصادرة عن هذه الندوة المباركة التي تعد نبراسًا ومنهاجًا يحتذى، حيث عززت مكانة الفتوى وأصلت منهجها وأبانت التزام بلاد الحرمين الشريفين منهج الوسطية والاعتدال في شتى المجالات وخصوصاً في الفتوى، وعنايتها ببناء المفتين وحرصها على استثمار التقانة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لإيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية والتوجيهية والإرشادية وفق منهج الاعتدال والوسطية بمختلف اللغات العالمية للتسهيل والتيسير على قاصد بيت الله الحرام وزائر مسجد رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم من الحجاج والمعتمرين والزائرين. فجزى الله قادة وعلماء هذه البلاد المباركة منارة التوحيد والعقيدة ومأرز الإيمان ورائدة الاعتدال والوسطية خير الجزاء وأوفاه، وسائر العاملين وجميع المسلمين، إن ربي خير مسؤول وأكرم مأمول. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على المصطفى من ولد عدنان، من أتى بأنفع العلم والتبيان على مر الدهور والأزمان، كما أمركم المولى في محكم القرآن، فقال تعالى قولا كريما وهو الأصدق قيلا، قولا عظيم البرهان تنزيلا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فصلي يا رب على المبارك محمد وآله وبارك وصحبه والتابعين النبلاء ومن قفى آثارهم ووصلا.